الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أخي في الله أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خاطبه ربه قائلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن سورة من قصار سور القرآن الكريم. عدد آيات هذه السورة 3 آيات، وهي مع قصرها قد حوت الخريات هذه السورة 3 آيات، وهي مع قصرها قد حوت الخير كله واشتملت على ما ينفع المسلمين في دنياهم وفي أخراهم، لدرجة أن الإمام الشافعي رحمه الله قال في شأن هذه السورة: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، أي لكفتهم. وكما جاء أن كثيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كانوا أدرى الناس بمرام القرآن ومعانيه كانوا يحرصون على هذه السورة حرصا شديدا، لدرجة أن الواحد منهم كان إذا ما التقى بالآخر لا يفترقان حتى يسمع أحدهما الآخر هذه السورة من أولها إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر وينصرف. وكأن الواحد من هؤلاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين لا يحب أن يفارق الآخر إلا إذا أوصاه بما جاء في هذه السورة، وكأنه يوصيه بالخير كله. فيا ترى يا عبد الله، ما هي هذه السورة القصيرة التي لو تدبرها الناس لوسعتهم، والتي كان صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين حريصين على أن يسمعها كل واحد منهم للآخر؟ إنها سورة العصر. هذه السورة القصيرة التي كما قلت عدد آياتها 3 آيات، والتي هي من أواخر السور في الترتيب المصحفي، إذ أنها السورة الثالثة بعد المئة الأولى، وإن كان نزولها كان متقدما لأنها نزلت في أوائل ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة. تعال يا أخي الكريم لنقف ولنتدبر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تدبرا وفهما وعلما وعملا. افتتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة بقسم، فالمقسم هو الله رب العالمين، والله إذا قال بغير قسم فقد صدق، فما بالك إذا ما أقسم الله. افتتحها الله سبحانه وتعالى بالقسم قائلا والعصر، فأقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، ولله أن يقسم بما شاء على ما شاء، فهذا أمر يخصه، أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله، لأن القسم عندنا يقتضي التعظيم ولا أعظم عندنا من الله. أما الله فله أن يقسم بما شاء على ما شاء، ولكن الله إذا أقسم بشيء كان لابد وأن نلتفت إلى هذا الشيء، فالله لا يقسم بشيء إلا إذا أراد منا أن نلتفت إلى قدره وما فيه. فأقسم الله بالعصر فقال والعصر، وكان لابد وأن نسأل ما هو العصر الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به. لما عدوا إلى أهل العلم لنرى ماذا قالوا في هذا، فإن أهل العلم قد اختلفوا في معنى العصر. فريق من العلماء ومن السلف ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين قالوا إن العصر هو الدهر، أي الزمن، تقول العصر الذي نحن فيه، أي الزمن الذي نحن فيه. فإذا قلت العصر فهو الدهر والزمن على إطلاقه. قالوا وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر أي بالدهر والزمن، لما في الدهر والزمن من عجائب صنع الله ومن تقلبات الأحوال والأشخاص وما يجريه الله سبحانه وتعالى من مقادير تبهر العقول وتوقف الناس على أن كل شيء يتغير، أما الذي لا يتغير فإنما هو الله، وأن مقاليد الأمور بيد الله. وصدق الله إذ يقول يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وهذا هو الدهر، لله فيه شؤون، يرفع أقواما ويضع آخرين، يفقر هذا ويغني ذاك، يحول الغني فقيرا ويحول الفقير غنيا، ويجعل الضعيف قويا ويجعل القوي ضعيفا، ويجعل الكبير ثانيا وميتا ويجعل الصغير كبيرا، لله في خلقه شؤون، والدهر فيه من العجائب ما فيه، وكل شيء بيد الله وبأمر الله. فقالوا إن الله أقسم بالعصر أي بالدهر لما فيه من عظيم قدرته وجليل صنعته. قال البعض الآخر العصر الذي أقسم الله به إنما هو العصر الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقسم الله بالعصر أي والعصر الذي بعثنا فيه محمدا عليه وعلى آله الصلاة والسلام إلى أن رحل عن الدنيا. قال والله سبحانه وتعالى أقسم بهذا العصر وهو عصر وجود النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أعظم العصور، حيث إن الله سبحانه وتعالى بعث إلينا فيه خاتم الأنبياء وأعظم الأنبياء، ثم أنزل علينا فيه خير الكتب، ثم جعل فيه خير القرون وخير الناس، فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذا العصر. قال البعض الآخر إن المراد بالعصر هو وقت الصلاة التي نعرفها وهي صلاة العصر، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بها وبوقتها لأن وقت صلاة العصر، ولأن صلاة العصر عند الله لهما خاصية ولهما مكانة خاصة. قالوا لأن هذا الوقت ووقت عمل ووقت سعي ووقت انشغال، في هذا الوقت نكون جميعا في قمة البيع والشراء والعمل وكذا وكذا وكذا وكذا، فهو وقت انشغال، فجعل الله لنا فيه صلاة حتى تأخذنا من انشغال الدنيا إلى عز من خلق هذه الدنيا، ولذلك كان لهذه الصلاة شأن خاص، ولذلك جاء قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فخصها بالذكر. وجاء في الحديث الصحيح كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات قال شغلونا عن الصلاة الوسطى عن صلاة العصر أشعل الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، وكان يدعو على المشركين. وكذلك جاء عند أبي داود وعند غيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة عصر صلاة واحدة، من ترك صلاة عصر فقد حبط عمله، والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله من هذا. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر أي بوقت هذه الصلاة بصلاة العصر. وقال البعض الآخر العصر هو الساعة في آخر النهار قبيل صلاة المغرب، هذا ما قاله أهل العلم. وقد يسأل سائل لماذا ذكرت لنا هذه الأقوال ولم تكتفي بقول واحد وأرحتنا؟ أقول لك لأن هذا الخلاف تظهر له ثمرة، ثمرة هذا الخلاف تظهر كما قال أهل العلم فيما إذا حلف رجل أو حلفت امرأة على ألا يكلم آخر عصرا فقال والله لا أكلمك عصرا ولم ينوي شيئا، فإذا ما استفتاني أو استفتاك وقال لك يا ترى أنا حلفت وقلت لن أكلمه عصرا، فيا ترى كم هي المدة التي لا أكلمه فيها؟ الذين رأوا أن العصر هو الظهر فقالوا لا يكلمه أبدا ولو كلمه لحنس في يمينه في أي يوم وفي أي وقت. والذين رأوا أن المراد بالعصر هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكلمه 23 عاما، وهي مدة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة حياته. والذين رأوا أن المراد وقت العصر فقالوا لا يكلمه مدة صلاة العصر من آذانها حتى الغروب وحتى وقت المغرب. والذين رأوا أن العصر هي الساعة التي قبيل صلاة المغرب رأوا أنه لا يكلمه هذه الساعة فقط. ثمرة الخلاف تظهر هاهنا إذا حلف ولم ينو، أما إذا نوى شيئا معينا وكان يعلم هذه المعاني فالأمر كما نوى. فهذه الأمور لا تعتقد أنها سهلة وبسيطة لأنه يترتب عليها أحكام ينبغي أن تفقه جيدا وينبغي أن تعرف جيدا. أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، فقال والعصر، ماذا تريد أن تقول يا رب؟ وما هو جواب القسم؟ استمع ماذا قال الله بالتأكيد، إن الإنسان، فجاءت إن التي هي للتأكيد، لفي، وجاءت لام التأكيد، إن الإنسان لفي خسر، والعياذ بالله. كلمة إنسان اسم جنس تشمل كل إنسان ذكرا كان أم أنثى، ويأتي الحكم من الله، إن الإنسان كل إنسان خاسر لفي خسر. والخسر العلماء قالوا فيه معنيان، والمعنيان لا يتعارضان. قالوا من معاني الخسر الهلكة وسوء العاقبة، والعياذ بالله، الهلكة وسوء العاقبة، هذا معنى. فإن الإنسان لفي خسر أي هالك وله النار، كل إنسان. وقالوا أيضا من معاني هذه الكلمة لفي خسر أي في بخس ونقصان. ومعنى في بخس ونقصان، قالوا لأن الله سيستثني بعد ذلك المؤمنين، فيكون غير المؤمنين في بخس ونقصان، بمعنى أنه كلما كبر لا يزداد، وإنما كلما يكبر وهو كافر وهو عاصٍ كلما اعتراه نقص وازداد من الله بعدا وازداد تحملا للأوزار، بخلاف المؤمن العامل فلا يعتريه نقص أبدا، لأنه إذا كبر وطعنت به السلم، قد يقول قائل يعتريه النقص لأن عبادته تقل. أقول لك، النبي خبرنا أن العبد المؤمن العامل إذا ما طعن في السلم فعجز عن سابق عمله جرى له القلم بما كان يعمل وإن لم يعمل، فلا يعتريه نقص، وإن عمل ضعف له الأجر لأنه ضعيف عاجز، ومع هذا يجاهد ليعمل، فإن عمل ضعف له الأجر. فهو بين أمرين، إما أن يجري عليه عمله إن عجز عن العمل فلا يعتريه نقص، وإما أن يضاعف له الأجر إذا عمل فهو في زيادة، فلا يمكن أن يكون خاسرا أبدا ولا يعتريه نقص ولا بخس أبدا. إن الإنسان لفي خسر. كل الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى استثنى، فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كأن الله عمم الحكم في بداية الأمر، كل الناس خاسر، كل الناس هالك، إلا من اجتمعت فيه أمور ثلاثة: آمنوا صلاح القلب، وعملوا الصالحات صلاح الجوارح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أصلحوا الآخرين. فلا ينجو من الخسران إلا من اجتمعت فيه ثلاث خصال: صلاح القلب، ولا يكون القلب صالحا إلا بالإيمان بالله ورسوله. فلو أن المرء آمن بالله، أو أقول لو أن المرء لم يؤمن بالله فهو خاسر، ولو أن المرء آمن بالله ولم يؤمن برسول الله فهو خاسر. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فصلاح القلب يكون بالإيمان بالله وبرسوله. والمرء لا يكفيه صلاح القلب وحده، وإنما لابد وأن يبرهن على صلاح القلب بصلاح الجوارح، ولن تنصلح الجوارح إلا بصلاح العمل. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الشرط الثاني: آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات، فلا بد للإيمان من عمل، ولا بد لصلاح القلب من صلاح الجوارح، لأنه دليل على ما في القلب ودليل على الإيمان. ولا يعفى المرء من العمل إلا في حالات ثلاث: أولها إذا عجز، والعجز يكون بقدره وبحسبه، كما قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وهؤلاء تعتريهم هذه الأعذار فتمنعهم وتقعدهم عن بعض الأعمال، وأقول عن بعض الأعمال، فلهم عذرهم ولا حرج عليهم. فالمرء لا يعفى من العمل إلا إذا عجز، ولا يعفى من العمل إلا إذا أكره، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهنا يكفي القلب وحده. الشيء الثالث: إذا لم يتمكن من العمل، إذا لم يتمكن من العمل. والدليل على ذلك ما أخرجه ابن إسحاق بسند حسن، كما قال الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أنه كان يقول للناس: حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يصلي صلاة قط. دخل الجنة وليس له عمل، لم يصلي صلاة قط. فإذا لم يعرف الناس قالوا له: من هو يا أبا هريرة؟ فيقول: الأصيرم. الأصيرم هذا لكي تتعرفوا عليه له ترجمة وله قصة وجيزة جدا، وسبب الإيجاز ستعرفوا إذا ما أخبرتك بقصته. الأصيرم هذا لقب، هذا لقب الرجل، ولكنه في الأصل كان يسمى بعمر ابن ثابت. عمر بن ثابت هذا كان أنصاريا من قبيلة عبد الأشهل. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وبدعوة الحق رفض الإسلام وأباه. فلما كان يوم أحد وخرج من آمن من قومه للجهاد في سبيل الله، إذا بالأصيرم أو بعمر بن ثابت هذا يحمل سيفه ويدخل مع القوم ويقاتل المشركين، إلى أن طعن وجرح جرحا شديدا. بعد انتهاء المعركة قام رجال من قبيلته من بني عبد الأشهل، من بني الأشهل، ليبحثوا عن قتلاه، فإذا بهم يجدون الأصيرم مثخنا في جراحه. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنه الأصيرم، تركناه وهو ينكر هذا الأمر، فما الذي جاء به؟ الرجل مجروح لم يفارق الحياة بعد، فتناولوه بأيديهم وأقعدوه وسألوه: تركناك منكرا لهذا الأمر، فما الذي جاء بك؟ أخرجت حمية لقومك غير على قومك، وأدركت أنهم يقتلون وكذا وكذا، وتعلمون ما حدث في بداية الأمر في غزوة أحد، فاعتقدوا أنه خرج حمية لقومه وغضبة لقومه. فإذا بالرجل يقول: لا والله، وإنما خرجت إيمانا بالله ورسوله فقد أسلمت وإن لم يعلم أحد، وخرجت جهادا لله ولرسوله. وما أن قال هذه الكلمات حتى فارق الحياة، ومات في أيديهم. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه في الجنة. يقول راوي الحديث: ولم يصلي صلاة قط. أسلم، لم يعمل أي عمل غير أنه خرج فقاتل فقتل، ما صلى وما زكى وما صام وما فعل شيئا إلا أنه أسلم وخرج للقتال فقتل. فقتل، هذا كما نقول لم يتمكن من العمل فيكفيه إيمانه. أما من تمكن من العمل عاش عمرا طويلا في ظل الإسلام ثم جاء ولم يعمل وقال يكفيني قلبي، كما نسمع من الظلمة المارقين، وكما نسمع من الذين فسدت أخلاقهم وأحوالهم وهم يحاربون الله ورسوله، وكما نسمع من الكاسية العارية الفاجرة الماجنة، كل هؤلاء غرر بهم الشيطان، تمكنوا من العمل فقعدوا عن العمل، بل وعملوا بما يغضب الله. ثم طال واحد منهم يقول تبجحا على الله: أنا مؤمن. كذبت والله وغرك الشيطان، كذبت والله وغرك الشيطان، وإن مثلك كمثل اليهود والنصارى الذين شتموا الله وجعلوا له ابنا، والله شتموه. وفي حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شتمني عبدي وليس له ذلك، وكذبني عبدي وليس له ذلك، أما شتمه لي فقوله اتخذ الله ولدا، وأما تكذيبه لي فقوله لن يعيدني كما بدأني. شتم اليهود والنصارى الله وعملوا بمعصية الله وفسدت عقيدتهم، ومع هذا غرهم الشيطان فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وغرهم الشيطان وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. من المتمسلمين من هو بنفس الخلق للأسف الشديد يعصي الله، يشرب الخمر، يزني، يسب دين الله، يرتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعمل بمعصية الله، يحارب شرع الله، يعطل دين الله، ثم يقسم لك بالله أنه من عباد الله المؤمنين. كذبت وخسرت. فإن العبد المؤمن لا بد له من عمل صالح يدلل على إيمانه. وحسبنا هذه الآية، وحسبنا هذه الآية: إلا الذين آمنوا، ولم تقف الآية، وعملوا الصالحات. هؤلاء هم الناجون من الخسران، قلب سليم وعمل صالح. ثم بعد هذا يأتي الشرط الثالث: لا يكفيك أن تكون ذا قلب سليم وذا عمل صالح، وإنما لا بد وأن تسعى إلى إصلاح الآخرين. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون المرء إمعة، لا بد من إصلاح الآخرين، وذلك عن طريق النصيحة والوصايا. تنصح الناس وتوصي الناس بالحق، حكاما كانوا أو محكومين. تقول رئيس الدولة اتق الله واعمل بشرع الله، وتقول لمن يعيشون في الدولة اتقوا الله في أنفسكم واعملوا بدين الله واتركوا معاصي الله. لا بد وأن تكون هكذا، وهذه هي شيمة المسلم وأول المسلمين رسولنا صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها. وأنزل عليه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. المسلم لابد وأن ينضح على الآخرين، وكل إناء ينضح بما فيه. فلا بد وأن يكون آمرا بالمعروف، ولا بد وأن يكون ناهيا عن المنكر، كل بحسبه وعلى قدر استطاعته كما بين الحديث. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ذلك أضعف الإيمان، وقد بينا ضوابط هذا الأمر في لقاءات سابقة، فلا داعي من الإعادة. فلا بد للمسلم من هذه الشروط الثلاث: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، أوصى بعضهم بعضا بماذا؟ بالحق. بالحق، والحق هو دين الله، هو دين الله. بالحق وتواصوا بالصبر. قال أهل العلم: ومعنى التواصي بالصبر أن يوصي بعضنا بعضا بالحق، والحق معناه فعل المأمورات وترك المنهيات التي عبر عنها بأنها أمر بالمعروف وهي فعل الطاعات، ونهي عن منكر ترك المنهيات. فلا بد وأن يوصي بعضنا بعضا بالصبر على فعل الطاعات وبالصبر على ترك المنكرات، فهذه أمور تحتاج إلى صبر. ولا بد أن يوصي بعضنا بعضا بالصبر على الأذى، لأن أي إنسان سيأمر بالمعروف وينهى عن منكر، سيأمر بحق وينهى عن باطل، لا بد وأن يتعرض لأذى، والأذى يحتاج إلى صبر. فلا بد وأن يوصي بعضنا بعضا بالصبر على فعل الطاعات وبالصبر على ترك المنكرات، فهذه أمور تحتاج إلى صبر. ولا بد وأن يوصي بعضنا بعضا بالصبر على الأذى، لأن أي إنسان سيأمر بمعروف وينهى عن منكر، سيأمر بحق وينهى عن باطل، لا بد وأن يتعرض لأذى، والأذى يحتاج إلى صبر. بعض الناس يعتقد، يقول: أنا الآن لا أتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أتمكن من الأمر بالحق والنهي عن الباطل، لماذا؟ يقول: لأنني أتعرض للأذى. سبحان ربي العظيم، هذا أمر حتمي وارد، لا بد وأن تتعرض لأذى، لا بد. ومن هنا أمرك القرآن بالصبر، بالصبر. ولقمان لما أوصى ولده أوصاه بنفس هذه الأمور: بصلاح القلب وصلاح الجوارح وإصلاح الآخرين، ثم بالصبر، لأنه لا بد وأن يصاب بأذى، لا بد وأن يصاب بأذى. فقال له: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو صلاح القلب. صلاح العمل، أمره بالإصلاح إلى الأبوين، إلى الأبوين: وصينا الإنسان بوالديه. وبالصلاة: يا بني أقم الصلاة. هذا هو صلاح الجوارح، وهذا هو صلاح العمل. ثم إصلاح الآخرين: أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هذا هو إصلاح الآخرين. تعتقد أنك ما دمت تأمر بالمعروف وتنهى عن منكر أن الناس سينصتون لك ويكونون على قلب رجل واحد؟ لا، للباطل أتباع، فلا بد أن تصاب بأذى. ولذلك أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. ولذلك إن أردت فلاحا ونجاة من الخسران، لا بد لك من صلاح قلب، لا بد لك من صلاح عمل، لا بد لك من جد في إصلاح الآخرين، لا بد لك من صبر على هذا. والله أسأل أن يرزقنا صلاح القلب وصلاح العمل وإصلاح الآخرين، وأن يرزقنا صبرا على البلاء والأذى، ولا يحملنا منه إلا ما نطيق. إن لا للباطل أتباع، فلا بد أن تصاب بأذى. ولذلك أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. ولذلك إن أردت فلاحا ونجاة من الخسران، لا بد لك من صلاح قلب، لا بد لك من صلاح عمل، لا بد لك من جد في إصلاح الآخرين، لا بد لك من صبر على هذا. والله أسأل أن يرزقنا صلاح القلب وصلاح العمل وإصلاح الآخرين، وأن يرزقنا صبرا على البلاء والأذى، ولا يحملنا منه إلا ما نطيق، إنه سميع مجيب. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فأختم حديثي عن هذه الصورة بأمرين. الأمر الأول أنك إذا ما نظرت إلى الصورة السابقة على هذه الصورة لرأيت عجبا، وإذا ما نظرت إلى الصورة التالية لهذه الصورة لرأيت عجبا، وسبحان قائل هذا الكلام وسبحان منزله. الصورة السابقة على هذه الصورة هي صورة التكاثر، والصورة التابعة لهذه الصورة ويل لكل همزة لمزة. وسألت نفسي لماذا سبق الله صورة العصر بصورة التكاثر، ولماذا أعقبها بصورة ويل لكل همزة لمزة؟ لماذا؟ صورة التكاثر تنعي على المنشغلين بالدنيا المعرضين عن الله، والله يخاطبهم فيقول ألهاكم التكاثر. انشغالهم بالدنيا وبالجمع منها والتكالب عليها ألهاهم عن ماذا؟ عن الله وعن ذكره. ألهاكم التكاثر وظللتم في له حتى زرتم المقابر أي دخلتموها. ثم جاء والعصر إن الإنسان لفي خسر، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لك هذا الذي ألهاه التكاثر هو في الآخرة الخاسر، والله إنه لفي خسر، والله إنه لفي خسر. فجاءت هذه الصورة تتمة للصورة السابقة. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا بحال رجل خاسر انشغل بالدنيا فأعرض عن الله، وكان إيمانه بالدنيا لاغيا لإيمانه بالله، فجاء قول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة، هذا رجل خاسر عناه القرآن، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. ما جمع عملا صالحا، ما جمع إيمانا، ما جمع إصلاحا للآخرين، جمع مالا واعتقد أن المال يخلده. فصورة العصر توسطت صورتين، صورة جاء فيها الحديث عن المتكاثرين المنشغلين فجاء القسم في صورة العصر أنهم خاسرون، ثم أعطاك الله مثلا لهؤلاء الخاسرين فجاء قول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. هذا هو الخصال. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أعاذنا الله من ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني الذي أود أن أختم به، هذه الصورة وقعت بسببها طوفة وموقف. هذا الموقف إذا أردت أن تعرفه فهو عبارة عن لقاء وقع بين داهية العرب عمرو بن العاص، وكان مشركا لم يسلم بعد، فوفد على مسيلمة الكذاب، وكان قد ادعى النبوة بعد أن ظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمرو كما قلت كان في هذا الوقت مشركا. فلما دخل على مسيلمة الكذاب قال له مسيلمة يا عمرو ماذا أنزل على صاحبكم هذه الأيام، ويقصد محمدا صلى الله عليه وسلم، القرآن الذي نزل عليه في هذه الأيام ماذا؟ فقال له عمرو قد أنزلت عليه صورة قصيرة وجيزة بليغة. فقال مسيلمة يا عمرو، وكان عمرو مشركا، تحفظها؟ قال نعم. قال أسمعنيها. فإذا بعمر يتلو على مسامعه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأطرق مسيلمة مليا وسكت برهة ثم قال: يا عمرو قد أنزل علي مثلها. وكان مسيلمة يسمع القرآن ويأتي بكلام يضاهي به ما نزل من القرآن ويوهم الناس أنه ينزل عليه القرآن كما نزل على محمد، فكان كلما قرأ عليهم ما يختلطه سخر الناس منه وإن لم يبدوا له ذلك. لما سمع سورة العاديات قال: قد أنزل علي مثلها. ماذا نزل؟ قال: والبازرات بازرة، فالزارعات زرع، فالحاصدات حصوة، فالعاجنات عجنة، فالخابزات خبزة، فالطاحنات طحنة، فالآكلات أكلة. والناس يضحكون ويسخرون من هذا الغراء، ويريد أن يقول يوحى إلي وهو كالبهلوان المهرج، والكل يعلم أنه كاذب. فلما سمع سورة العصر من عمرو قال: يا عمرو قد أنزل علي مثلها. قال عمرو: وما ذاك؟ قال: اسمع يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفر النقر. الوبر دويبة تشبه الهرة الصغيرة في حجمها، صغيرة الحجم هي كبيرة الأذن وكبيرة الصدر، وباقي الجسد دقيق جميل حقير. فهو يقول: نزل عليه القرآن بشأن هذا الوبر، يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر. وهو فعلا هكذا، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفر النقر، أشياء صغيرة بسيطة دميمة حقيرة هكذا. عمرو كان مشركا، فضحك عمرو فقال له مسيلمة: ما قولك فيما سمعت؟ فقال: والله إنك لتعلم أنني أعلم أنك كاذب. وهو مشرك، والله لم يسلم بعد. والله إنك تعلم أنني أعلم أنك كاذب. انظر إلى الفارق والعصر، إن الإنسان في خسر. وبين يا وبر يا وبر، ما أنت إلا أذنان وصدر، وباقيك أو وسائرك حفر النقر. كلام تافه لا ينطق به إلا تافه، أما كلام الله رب العالمين فهو في أعلى عليين. صدقت يا الله، أن نسألك يا ربنا أن ترزقنا التدبر، وأن ترزقنا العلم والعمل، وأن تجعلنا من المؤمنين العاملين عملا صالحا متقبلا، وأن تجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصبرون في سبيلك وفي سبيل إعلاء كلمتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور أبصارنا ونورا في قبورنا، واجعله اللهم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل ما سمعنا وما قلنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولا تحرموا أنفسكم، من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والله أسأل أن يخلف على كل من ينفق، إنه سميع مجيب الدعاء. وأسأل الله أن يجنبنا شح النفس، إنه سميع مجيب الدعاء. وأقول السلام. السؤال بيقول: تشاجر زوجان ثم ترك الزوج المنزل. طبعا انا قبل ما استكمل حته ان الراجل يترك البيت دي مساله مرفوضه شرعا الا اذا كان ترك للبيت ترك مؤقتا، يعني ممكن انزل تحت ماشي شويه اروح لاخويا لاختي لصديق، لان المكث في البيت ممكن يؤدي الى غلط، فيعني اخذ الى ان استنفذ غضبي واعود. لكن ترك المنزل ان انا اروح اقعد لي بره اسبوعين ثلاثه وشهر واثنين وثلاثه ده خطا شرعي وديني. هجر البيت ده يعني غير محبب شرعا وغير جائز شرعا اصلا. والشرع لما ضبط هذه المساله قال: حتى لو اشتد الامر بينك وبين الزوجه فعظوهن واهجروهن. بشوف شرع الايه؟ في المضاجع. يعني مش سيب لها البيت، لا اهجرك ومش لا تسيب، لا ما ينفعش تسيب البيت خالص، ولا ينفع تسيب الحجره كمان اللي هي فيها. انت خليك معاها في نفس الحجره وخليك معاها في نفس المضجع، بس ده بتقولي وكده بالبلد يعني فيها ظهرك. ان هو ده اللي هيؤلمها ويأدبها ويكسر نفسها ويخليها تعود عما هي فيه، لكن الله حسب لها البيت خالص واخرج. فده نوع من انواع يعني الغباء الديني. فبتقول: ثم ترك الزوج المنزل وارسل لزوجته خطابا يقول لها فيه: انت طالق انت طالق انت طالق، بهذا النص ثلاث مرات. ثم اراد ان يعود لبعضهما مره ثانيه، فما الحكم؟ هل تحسب ثلاث مرات ام تعتبر طلقه؟ وما وضع الزوج اذا حضر الى المنزل؟ هل ترتدي الزوجه حجابها امامه ام لا؟ نرجو معرفه الحكم الشرعي حفاظا على منزل اسره مسلمه. طبعا قول الرجل لامراته انت طالق، سواء كان ذلك عن الخطاب المباشر او عن طريق ورقه جواب زي ما حصل كده، فدي مساله لا فصال فيها انها تحتسب طلقه. يعني هي بتطلق فعلا. يجي البعض يقول لك ايه؟ طب ده كرر اللفظ، قال انت طالق طالق طالق طالق، ده في بيقولها 20 مره. يعني في مشكله واحده جايه بتقول لي قال لها روحي وانت طالق طالق طالق، فمش عارف ردت عليه قال لها طالق طالق طالق طالق، مش عارف ابوها بيقول له طيب بس اهدى كده قال له بنتك طالق، قعد يعني ما تعد. تلاقي بسم الله ما شاء الله الراجل كريم ومحبوح قوي في في في الموضوع ده. ربنا يهدي ربنا يهدي. الشرع الاصل فيه ايه؟ ان تكرار الطلاق اكثر من مره في مجلس واحد ووقت واحد يحتسب طلقه ولو قالها الف مره. المجلس واحد تمام والوقت ايه؟ واحد، فلو قالها 100 مره تحتسب له طلقه. لو اختلف المجلس او اختلف الوقت بتبقى كل مره بطلاق. يعني هو قاعد في البيت وهي قدامه قال لها في الجلسه دي 500 طالب كلهم واحد، بعت لها في جواب كتبهم لها 1000 مره كده، مش ثلاث مرات بقى طالب طالب طالب طالب طالب طالب كده تمام، كل دول برضه مره ايه؟ مره واحده، تعتبر هي الاولى والباقي ده من باب التاكيد عليها تمام. لكن لو اختلف المجلس او اختلف الوقت كل مجلس بايه؟ بطلقته عشان تبقى عارف. فقال لها انت طالق، ثاني يوم مش عارف راح عند ابوها بيتكلموا قال لها انت طالق، بقت الثانيه مش عارف ودوه عند اخوها راح هناك وقال لها انت طالق، بقت الثالثه وخلص خالص خلاص تمام. ولا ان شاء الله ما هو هواية يعني هي ما بردها ما بردهاش وهي المشكلة تمام. فزي ما بقول اني ده كان في البداية الثلاث دي بتحتاجها بثلاث الى ان يعني رخص كان الناس يعني كان للناس كان الناس يتعجلون في هذا الامر فكان في بداية الشرع من الثلاث بتحسب ثلاث. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الثلاث واحدة كما جاء في الحديث الصحيح وكان هذا في خلافة أبي بكر وفي أول خلافة عمر أو في سنتين من خلافة عمر. ثم رأى عمر تكالب الناس على هذا فقال إن الناس قد تعجلوا في أمر كان لهم فيه إناء فيه إناء فلو أجريناه عليهم فأجراه. يعني عمر رجع عمل التدرج لكن لنا آخر ما قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أنا مش داخل في تفاصيل القضية أنا بقول لك من الآخر مش قاعد قدم حضرة في الطلاق. فبقول إني دول هيحتسبوا طلقة واحدة. طلقة الواحدة دي لو كانت أول مرة هنسميها طلقة رجعية بمعنى إن الزوج لو حب يراجع زوجته مفيش مانع ويرجع البيت وتبقى قدامه عادي جدا ما لم تنقضي فترة العدة اللي هي ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر إن ما كانتش بتحيض أو وضع الحمل إن كانت حاملا. فبخلال فترة العدة بيخش عليها ورباط الزوجية بيكون قائم إنها أول طلقة وهي رجعية وتكون يكون قادر على إنه يراجعها بالكلمة يقول لها راجعتك غضبت أو لم ترضى وكما قال الله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فيقول لها راجعتك. وعند أبي حنيفة تجوز الرجعة بالفعل وهو أن يقبلها أو يحتضنها بمعنى أن يفعل معها مقدمات النكاح أو أن ينكحها فعلا فيكون بهذا قد رجعها ولا شيء في هذا. فبيقول لي دخلت الصلاة فوجدت الصفوف ممتلئة فهل أقف وأكبر وأصلي وحدي أم آخذ واحدا من الصف أمامي؟ لا تشد واحد لا ولم يرد نص يبيح لك هذا وإنما بتقف منفردا لوحدك كده وتصلي ولا شيء في هذا. وحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا الحديث بيحمل على إذا ما كانت الصف فرجة وهذا كان فعل أبي بكر لما دخل المسجد وكان الصف فيه فرجة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قد ركع فأراد أن يدركه في الركوع فركع قبل أن يدرك الصف وقف في صف وحده مع أنه هناك مكان فيه الصف. فالمنهي عنه أنك تتخذ صفا وحدك وهناك صف في مكان يحتملك. اما اذا جئت وجدت الصفوف ممتلئه كما هي فهتقف وحدك ولا حرمه في هذا ولا اشكال في هذا. في كتاب تحفه العروس وادب الزفاف للالباني احاديث تشير الى تحريم الذهب على النساء. لا ما تقولش الى تحريم الذهب على النساء خطا خطا. اللي في الكتاب ان الالباني كان بيتكلم في تحريم الذهب المحلق مش مطلق ذهب الذهب المحلق زي الخواتم والدبل والحلقان والعقاد الذهب المحلق. والالباني كان بيرى ان الذهب المحلق حرام على النساء وتنتفع به باي صورة اخرى غير ان يكون محلقا وده من ضمن الأخطاء التي وقع فيها الألباني. والألباني في الفتاوى الفقهية وفي المسائل الفقهية له أخطاء كثيرة وبقول كثيرة هو الراجل على علمنا ورثنا في علم الحديث لكن لما بينزل إلى مجال الفتوى له أخطاء زي أي واحد. فله جملة أو عدة من الأخطاء له في كتاب صفة الصلاة النبي كأنك تراها بعض الأخطاء عشان تبقى عارف ويمكن لها تعليق على هامش هذا الكتاب. وأيضا في هذا الموضوع تحريم الذهب المحلق يعني من ضمن الأمور اللي ترد عليه بيها طيب إن لم تنتفع به محلقا وما لم تنتفع به زاد يعني يبقى حلال لها ازاي يعني تعمل ايه يعني شوف جنها مثلا ولا ايه يعني ولا وسيلة للفعل اللي زكالة محلقة. وفي روايات كثيرة جدا بترد عليه بعض أمهات المؤمنين كانت تلبس المحلق والصحابيات الكثيرات